بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فانا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، قال الشيخ مهدي رزق الله في كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، قال: في قصة أبي بصير وأبي جندل ورفقائهم في العيص نموذج يقتدى به في الثبات على العقيدة وبذل الجهد في نصرتها وعدم الاستكانة للطغاة. يعني أن أبا بصير ومن معه الذي جعلهم يلجؤون إلى العيص ويجتمعون ويكونون قوة إسلامية ضد الشرك والمشركين دليل على قوة إيمانهم وثباتهم على إسلامهم، وأنهم لم يخضعوا ولن يستكينوا للمشركين وتهديدهم. فلما علم الله صدقهم وإخلاصهم جعل الله لهم مخرجا وأظهرهم على أعدائهم، بل صار الأعداء يخافون منهم، ولذلك طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم أمان وأن يدعوهم إليه، يعني فينضمون إليهم في المدينة حتى يسلموا منهم، لأنهم صاروا يتعرضون لتجاراتهم التي تذهب من الشام إلى مكة ومن مكة إلى الشام. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الفصل الرابع عشر: غزوة خيبر. لم يبدي هود خيبر عداء سافرا للمسلمين حتى لحق بهم زعماء بني نضير عندما أجلوا عن المدينة. وكما سبق وأن ذكرنا، قد كان أبرز زعماء بني النضير الذين غادروا المدينة ونزلوا خيبر سلام بن أبي الفقيق وكنان بن الربيع بن أبي الفقيق وحيي بن أخطب. فلما نزلوها دان لهم أهلها، لقد نزلوها بإحقاد ضد المسلمين، ولذا كانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام من المسلمين انتهزوها. ووجدوا في قوة قريش وبعض قبائل العرب الوسيلة التي سيدخلون بها المدينة مرة أخرى، فألبوهم ضد المسلمين، ثم جروهم إلى غزوة الخندق، وسعوا في إقناع بني قريظة للانضمام إليهم والغدر بالمسلمين. ولذا كانت تلك العقوبة الرادعة التي أنزلها المسلمون بهم عندما صرف الله الأحزاب وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية عبد الله بن عتيك للقضاء على رأس من رؤوسهم أفلت من العقاب يوم قريظة وسلام بن أبي الحقيق فقتلوه. وكانت مدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين تصفية هذا الجيب الذي يشكر خطورة على أمن المسلمين. قد وعد الله المسلمين بمغانم كثيرة يأخذونها إذا هزموا يهود خيبر. وإلى ذلك أشارت سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وقال: تاريخ هذه الغزوة ذكر ابن إسحاق أنها كانت في المحرم من السنة السابعة الهجرية. وسار الجيش إلى خيبر بروح إيمانية عالية على الرغم من علم بمنعة حصون خيبر وشدة بأس رجالهم وعتادهم الحربي، وكانوا يكبرون ويهللون بأصوات مرتفعة. فطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفقوا بأنفسهم قائلا: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وسلكوا طريقا بين خيبر وغطفان ليحولوا بينه وبين أن يمدوا أهل خيبر لأنهم كانوا أعداء للمسلمين. ونزل المسلمون بساحة اليهود قبل بزوغ الفجر، وقد صلى المسلمون الفجر قرب خيبر ثم أجموا عليها بعد بزوغ الشمس، وفوجئوا أهلها بهم وهم في طريقهم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد والخميس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم المسلمون. قد حاولت غطفان نجدة حلفائهم يهود خيبر حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفا في أموالهم أهليهم حسا، فظنوا أن المسلمين قد خالفوا إليهم فرجعوا وخلوا بين نبي الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. فأخذ المسلمون في افتتاح حصونهم واحدا تلو الآخر، وكان أول ما سقط من حصونهم ناعم والصعب بمنطقة النطاه وأبي النزار بمنطقة الشق، وكانت هاتان المنطقتان في الشمال الشرقي من خيبر، ثم حصن القاموس المنيع في منطقة الكتيبة وحصن ابن أبي الحقيق، ثم أسقطوا حصني منطقة الوطيح والسلالم. قد واجه المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبيرة عند فتح بعض هذه الحصون، منها حصن ناعم الذي استشهد تحته محمود بن مسلم الأنصاري رضي الله عنه، حيث ألقى عليه مرحب رحى من أعلى الحصن، والذي استغرق فتحه 10 أيام. قد حمل راية المسلمين عند حصاره أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يفتح الله عليه. وعندما جهد الناس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه سيدفع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له. فطابت نفوس المسلمين، فلما صلى الفجر في اليوم التالي دفع اللواء إلى علي رضي الله عنه، ففتح الله على يديه. وكان علي يشتكي من رمد في عينيه عندما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، فبصق نبي الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ. قد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عليا بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم، وقال له فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وعندما سأله علي يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس، قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وعند حصار المسلمين لهذا الحصن برز لهم سيده وبطله مرحب، وكان سببا في استشهاد عامر بن الأكوع، ثم بارزه علي رضي الله عنه فقتله. ثم توجه المسلمون إلى حصن الصعب بن معاذ بعد فتح حصن ناعم، وأبلى حامل رايتهم الحباب بن المنذر بلاء حسنا حتى افتتحوه بعد 3 أيام، وجدوا فيه كثيرا من الطعام والمتاع يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام. ثم توجهوا بعده إلى حصن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصون اليهود، فحاصروه وقطعوا عنه مجرى الماء الذي يغذيه، واضطروه من النزول للقتال فهزموهم بعد 3 أيام. وبذلك تمت السيطرة على آخر حصون منطقة النطاه التي كان فيها شد اليهود. ثم توجهوا إلى حصون منطقة الشق وبدوا بحصن أبي فاقتحموه، وأفلت بعض مقاتلته إلى حصن نزار، وتوجه إليهم المسلمون فحاصروهم، ثم افتتحوا الحصن وفر بقية أهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن القموس المنيع وحصن الوطيح وحصن السلالم، فحاصره المسلمون لمدة 14 يوما حتى طلبوا الصلح. وهكذا فتحت خيبر عنوة استنادا إلى النظر في مجريات الأحداث التي سقناها. ومما روى البخاري ومسلم وأبو داود بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر وافتتحها عنوة، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك شمال خيبر، فبعثوا إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم يصالحون على النصف من فدك، فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لنبي الله صلى الله عليه وسلم خالصة لأنه لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب. وقتل من اليهود في معارك خيبر 93 رجلا، وسبيت النساء والذراري، منهم صفية بنت حيي بن أخطب التي شراها الرسول عليه الصلاة والسلام من دحية رضي الله عنه حيث وقعت في سهمه، فاعتقها وتزوجها قد دخل عليها في طريق العودة إلى المدينة، وتطوع لحراسته في تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. واستشهد من المسلمين 20 رجلا فيما ذكر ابن إسحاق، و15 فيما ذكره الواقدي. وممن استشهد من المسلمين راعي غنم أسود كان أجيرا لرجل من يهود، وخلاصة قصته أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لبعض حصون خيبر، ومعه غنم يرعاها لبعض يهود خيبر، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرض عليه الإسلام، فعرض عليه الإسلام فأسلم، ثم استفتاه في أمر الغنم، فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب وجوهها فسترجع إلى أصحابها، فأخذ الراعي حفنة من الحصى فرمى بها في وجوهها فرجعت إلى أصحابها، وتقدم ليقاتل فصابه حجر فقتله، وما صلى لله صلاة قط، فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسجي بشملة، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعرض عنه. وعندما سئل عن إعراضه قال إن معه الآن زوجتيه من الحور العين. واستشهد عربي له قصة دلت على وجود نماذج فريدة من المجاهدين، وخلاصة قصته أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، وطلب أن يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كانت غزوة خيبر وقيل حنين غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج له سهمه وكان غائبا حين القسمة ويرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوا إليه سهمه فأخذه وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما هذا يا محمد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قسم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا. وشار إلى حلقه بسهم فأدخل الجنة، وقال إن تصدق الله يصدق. ولم يلبث قليلا حتى جيء به وقد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه، فكفنه النبي عليه الصلاة والسلام في جبة للنبي عليه الصلاة والسلام ودفنه. وبعد الفراغ من هذه الغزوة حاول اليهود قتل النبي عليه الصلاة والسلام بالسم، قد أهدته امرأة زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم ابنة أخي مرحب منهم شاة مشوية مسمومة، وأكثرت السم في ذراع الشاه عندما عرفت أنه يحبه، فلما أكل من الذراع أخبرته الذراع أنه مسموم، فلفظ اللقمة واستجوب المرأة فاعترفت بجريمتها فلم يعاقبها في حينها، ولكنه قتل عندما مات بشر بن البراء بن معرور من أثر السم الذي ابتلعه مع الطعام عندما أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال واختلف العلماء في هذا، وتم صلح في النهاية بين الطرفين وفق الأمور الآتية: أولا بالنسبة للأراضي والنخيل أي الأموال الثابتة دفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يعملوا عليها ولهم شطر ما يخرج منها، ثانيا أن ينفقوا من أموالهم على خدمة الأرض، ثالثا أما بالنسبة لوضعهم القانوني قد تم الاتفاق على أن بقاءهم بخيبر مرهون بمشيئة المسلمين، فمتى شاءوا أخرجوهم عنها. وخرجهم عمر بن الخطاب إلى تيماء وأريحة استنادا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته أخرج المشركين من جزيرة العرب، وتكرر منهم الاعتداء على المسلمين، ففي المرة الأولى اتهمهم النبي عليه الصلاة والسلام في قتل عبد الله بن سهل فأنكروا فلم يعاقبهم، فوداه النبي عليه الصلاة والسلام من عنده. في هذه المرة الثانية التي أكدت الأولى كما أشار عمر رضي الله عنه أنهم اعتدوا على عبد الله بن عمر وفدعوا يديه، واتفقوا على إفادة مبعوث من قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل خيبر ليخلص ويقبض حصة المسلمين. أما بالنسبة للأموال المنقولة فصالحوه على أن لهم الذهب والفضة والسلاح والدروع، ولهم ما حملت ركائبهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكن لحي بن أخطب وكان قتل قبل غزوة خيبر، وكان قد احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت. وعندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام سعية عم حيي عن المسك قال أذهبته الحروب والنفقات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام العهد قريب والمال أكثر من ذلك، فدفعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزبير فمسه بعذاب، فاعترف بأنه رأى حييا يطوف في خربة هاهنا فوجدوا المسك فيها، فقتل لذلك من أبي الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم، وقتل محمد بن مسلمة ابن عم كنانة هذا الذي دل على المال قتله بأخيه محمود بن مسلمة رضي الله عنه. وبالنسبة للطعام قد كان الرجل يأخذ حاجته منه دون أن يقسم بين المسلمين أو يخرج منه الخمس ما دام قليلا، وكانت غنائم خيبر خاصة بما شهد الحديبة من المسلمين كما في قوله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغارم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ولم يغب عن فتح خيبر من أصحاب بيعة الرضوان أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ومع ذلك أعطي سهما مثل من حضر الغزوة غزوة الحديبية، وأعطى أهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين عادوا منها إلى المدينة وصلوا خيبر بعد الفتح أعطاهم من الغنائم، وكانوا 53 رجلا وامرأة بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وتقول الرواية أنه لم يقسم لأحد لم يشهد الفتح سواهم، هم الذين فرح النبي عليه الصلاة والسلام بقدومهم، وقبل جعفر بين عينيه والتزمه وقال ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أو بقدوم جعفر. وربما يرجع سبب استثنائهم إلى أنهم حبسه العذر عن شهود بيعة الحديبية، ولعله استرضى أصحاب الحق من غانمين في الإسهام لهم، ولعله رأى ما كان عليه من الصدق ما كانوا عليه من الصدق وما عانوا في الغربة وهم أصحاب الهجرتين. وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وبعض الدوسيين من الغنائم من رضاء الغانمين حيث قدموا عليه بعد فتح خيبر، وشهد خيبر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم نساء مسلمات فعطاهن من الفيء ولم يضرب لهن بسهم. وأوصى صلى الله عليه وسلم بمال خيبر لنفر من الداريين سماه ابن إسحاق. وكان كفار قريش يتحسسون أخبار النبي عليه الصلاة والسلام مع يهود خيبر ويسألون الركبان عن نتيجة المعركة. قد فرحوا عندما خدعهم الحجاج بن علاط السلمي رضي الله عنه وقال لهم إن المسلمين قد هزموا شر هزيمة وإن اليهود أسرت محمدا وستأتي به ليقتل بين ظهراني أهل مكة ثأرا لمن كان أصيب من رجالهم. وما لبثوا قليلا حتى علموا بأن الأمر خدعة من الحجاج بن علاط ليحرز ماله الذي بمكة ويهاجر مسلما. فحزنوا لتلك النتيجة التي كانوا يراهرون على عكسها. وبعد الفراغ من أمر خيبر توجه النبي عليه الصلاة والسلام نحو وادي القرى وحاصرهم ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبر أنهم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم وحقروا دماءهم حسابهم على الله عز وجل. فبرز رجل منهم فبرز له الزبير فقتله ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله ثم برز آخر فبرز إليه أبو دجانة فقتله حتى قتل منهم 11 رجلا ثم قاتلهم حتى أمسوا في الصباح استسلموا وفتحت عنوة وقام فيها 3 أيام وقسم ما أصابه على أصحابه وترك الأرض والنخل بأيدي يهود وعاملهم عليها. فلما بلغ يهود تيماء ما حدث أهل فدك ووادي القرى صالحوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الجزية وأقاموا بأيديهم أموالهم. فلما كان عهد عمر أخرج يهود خيبر وفدك ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى لأنهما داخلتان في أرض الشام ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وأن ما وراء ذلك من الشام. وثبت في الصحيح أن مدعما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه سهم فقتله وذلك حين كان يحط رحل نبي الله صلى الله عليه وسلم عندما وصلوا وادي القرى فقال الناس هنيئا له بالجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته فقال أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. قال بعد ذلك بعض فقه وحكم وعبر دروسه غزوة خيبر. أولا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلول وأن من يموت هو غال يدخل النار. وجاء ذلك في خبر الرجل الذي قال عنه الصحابة إنه شهيد فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيت في النار في بردة غلها أو عباءة. ولعل العقيدة والعلماء العقيدة تصير في خبر مدعم مع الشملة. قال ثانيا نهى نبي الله عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن أكل لحوم البغال وعن أكل ذي الناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير. ونهى عن وطء الحبالة من السبايا حتى يضعن ونهى عن ركوب الجلالة والنهي عن أكل لحمها وشرب لبنها. الجلالة هي التي أكثر أكلها من النجاسات هذه لا يجوز أكلها حتى تحبس أياما تطعم طاهرا وتسقى ماء طهور حتى يطهر جسمها ويطيب لحمها ويحل أكلها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة سواء كانت من البهيمة الأنعام من الغنم والإبل والبقر أو من الدواجن أيضا يعني مثل الدجاجة وغير أو الأرانب. المهم إذا ثبت أن هذه من الجلالات فإنها لا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يؤكل بيضها حتى تطهر ويطهر لحمها. نعم. قال وأجر الله على نبيه بعض المعجزات دليل على نبوته وعبرة لمن يعتبر في إضافة لما ذكرنا من قصة بصقه على عيني علي رضي الله عنه صحته وإخبار ذراع الشاة المسمومة إياه بأنها مسمومة. قد ثبت أنه نفث 3 نفثات في موضع ضربة أصابت ركبة سلمة بن أكوع رضي الله عنه يوم خيبر فما اشتكى بعدها. قال ومنها استفاد في قبر الإسهام أهل السفينة أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد انقضاء الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش ورضاه. قالوا استفاد منها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء. قال ومنها جواز تعليق عقد السلق. هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر بالقوة وصارت بلادهم بلاد اليهود للمسلمين وأموالهم وقالوا يا محمد إن أعلم منكم وأعرف منكم بالأرض فدعونا نعمل بها يعني بشيء من ثمرها. فقال نعم على أننا متى شئنا أخرجناكم يعني لا يظنوا أنهم سيمكثون إلى الأبد بل يبقون عمال فقط. لهم نصف الثمرة، وعليهم أيضا هم يقومون بالبذور والعمل وكل شيء، والمسلمين لهم نصف الثمرة صافي. فالتزموا بهذا واستمروا حتى خلافة عمر رضي الله عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فقام رضي الله عنه عمر وأجل اليهود من خيبر، وتولى أرض خيبر المسلمون بأنفسهم. نعم. قال: ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يغيبوا ولا يكتموا، كما في قصة مسك حيي. هذا مسك حيي ابن أخطب، هذا اليهودي قتله الله. المسك هو الجلد، قد منعه ذهبا أو ذهبا وفضة ودفنه في خربة من أجل أن يخفيه عن المسلمين، وقد اشترط عليهم عليه الصلاة والسلام ألا يخفوا شيئا، لكن اليهود أهل غدر ولا يبالون بالغدر والخيانة. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام حيي أين الذهب، قال: أكلت الحروب يا محمد. قال: لا، المال كثير والعهد قريب. فالمهم أنه قيض الله من يدلهم عليه، أو أن إنسان جاء وقال: إني قد رأيت حيي ليلة قد دخل في هذه الخربة، يعني أنه دخل وحفر ودفنه، فدل عليه فأخرج يعني هذا الجلد المملوء ذهبا أو ذهبا وفضة، وصار غنيمة من جملة الغنائم للمسلمين. فهذا مما يدل على أن اليهود معروفين بالغدر والخيانة وليس غريبا منهم. نعم. قال: يستفاد منها أن الإمام مخير في الأرض التي تفتح عنوة، إن شاء قسمها وإن شاء وقفها، وإن شاء قسم البعض ووقف البعض الآخر. قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة، فقسم شطرا من خيبر وترك شطرها الآخر. نعم. هذا يعني إذا فسحت البلاد على أيدي المسلمين بالقوة فتكون البلاد ملكا للمسلمين، لكن يخير الإمام بين أن يقسمها بين المسلمين، كل واحد منهم يعطى قطعة أرض، وبين أن تبقى وقفا، ثم كل من أراد أن يستأجر منها جزءا سواء للسكن أو للزراعة يدفع هذه الأجرة، تسمى خراج، تدفع لبيت المال، وبيت المال يوزعها على المسلمين. يقول: فهذه الخيارات كلها فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. مكة فتحت عنوة لكنه ما قسمها ولا أوقفها، وخيبر قسم بعضا وأوقف بعض، وأما بلاد بني النضير وبني قريظة فإنها قسمت. نعم. قال رحمه الله تعالى: رسائل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والأمراء والزعماء. قال: أتيحت الفرصة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية لتوسيع نطاق الدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة العربية وخارجها، لأن الإسلام رسالة عالمية غير محدودة المكان، كما جاء تصريح بذلك في بعض الآيات القرآنية الكريمة، مثل: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذا كان من البدهي أن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بإرسال الرسائل إلى زعماء العالم المعاصرين له. قال: يعني أن الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لأهل الأرض الجن والإنس، وقال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة وليست خاصة، فمن أجل ذلك أنه صار يرسل الرسل والكتب للدعوة إلى الإسلام، فمنهم من أجاب ومنهم من رفض، فالذي أجاب نجا وأفلح وسلم على نفسه وعلى بلده وعلى ماله، والذي امتنع حلت عليه أن يقاتل. ومعروف أن الفتوحات الإسلامية أنها فتحت معظم الأرض، صارت كلها دولة إسلامية من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، لكن الفتوحات الإسلامية توسعت من جهة الشرق والغرب أكثر، كما مر بنا بالحديث لما قال عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما ضرب الصخرة وبرقت ثلاث برقات، قال أنه أعطي في هذه اللحظة أولا أنها أن الله زواله الأرض يعني جمعها وقرب البعيد منها وأراه المشارق والمغارب في الأرض البعيد والقريب، وأن أمته ستملك ما زوي له منها وما أري منها، منها بلاد الفرس والروم، ومنها حتى بلاد الهند والسند وما بعدها ومن جهة الغرب. ولذلك تسعت الفتوحات الإسلامية كما تعلمون، والذي لم يعلم ذلك فعليه أن يقرأ السيرة ويقرأ الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. كانت دولة إسلامية على معظم الأرض، إمامها وملكها واحد. ولذلك قال أحدهم الظاهر أنه هارون الرشيد لما أن السحابة رعدت قال أمطري حيث ما شئت فسيأتيني خراجك، يعني أن ثمرة الأمطار من الزروع والثمار سيأتيه، يعني إلى بيت المسلم إلى بيت المال من أي بقعة كانت. وذلك أن الرقعة الإسلامية قد توسعا لم يسبق له مثيل في أي دولة من دول العالم، إلا ما كان في ولاية ذو القرنين وسليمان عليهما السلام، لأن الله ملكهم الأرض كلها، لأن الله ملك الأرض كلها أربعة، اثنين مسلمين واثنين كفار، سليمان عليه السلام وذو القرنين من المسلمين ملكوا الأرض كلها ملكهم الله إياه، والكفار هو واحد منهم النمرود والثاني شداد بن عاد والله أعلم. فالمهم أن بعد هذا ما فيه دولة متحدة تحت إمام تحت قيادة واحدة إلا دولة المسلمين في صدر الإسلام وفي عهد الخلفاء الأولين من بني أمية وبني العباس، ثم بعد ذلك تقسمت الله المستعان. نعم. قال ابن إسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق رجالا من أصحابه إلى ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله عز وجل فيما بين الحديبية ووفاته عليه الصلاة والسلام. قال محفظ الأول: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. روى مسلم كما سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي أصحمه ملك الحبشة الذي أسلم، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي غير الذي أسلم، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب قائلا: تعال إلى كلمة سواء بيننا وبينك، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فآمن ومن كان عنده، وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية حلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه ما ترككم. وكان الذي حمل الرسالة إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري، وذكر الزيرعي وغيره من عن الواقدي أن الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي مع عمرو بن أمية الضمري صورته: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة، أسلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته القاه إلى مريم البتولة الطيبة الحصينة فحملت به فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وأني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والمولاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله، وأني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. قال مبحث الثاني: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. روى البخاري بسند لابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى كسرى عبد الله بن حذافة السهمي، فأمر أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال الراوي الزهري: فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وكتب كسرى إلى باذان عامله باليمن أن يبعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتياني بخبره، فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخر وكتب معهما كتابا، فقدم المدينة فدفع كتاب باذان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد، وقال ارجعا عني ارجعا عني يومكما هذا حتى تأتياني الغد واخبركما بما أريد. فجاءه من الغد فقال لهما أبلغا صاحبكما أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها, وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليالي مضين من جمادي الأولى سنة سبع, وإن الله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. فرجع إلى أباذان بذلك فأسلم هو والأبناء اللذين باليمن. وروى الطبراني نص رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى, وكذلك رواها ابن طولون وغيرهما, وهو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس, سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله, وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر مكان حيا حق القول على الكافرين, فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. قال ومنها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيصر. ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قد كتب إلى هرقل مع دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه يدعوه للإسلام, وذلك في مدة هدنة الحديبية, وهو النص الثاني الذي ثبتت في الصحة وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب توجهت إلى الزعماء, ونصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم, سلام على من اتبع الهدى, أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين, فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قال والأريسيين هم الأكارون أي الفلاحون. ثم قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله, فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قالوا عندما قرأ قيصر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل يبحث عن بعض المتصلين بالنبي عليه الصلاة والسلام, وفضل أن يكونوا من قومه وعشيرته, فعلم بوجود جماعة من التجار فيهم أبو سفيان, فدعاهم لمجلسه مع الترجمان فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا, فأدناه منه وقرب أصحابه منه لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب. فأخذ يسأله عن جميع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الطويل المشهور حديث هرقل مع أبي سفيان المروي في الصحيحين, واستنتج من أجوبة أبي سفيان أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي, وقال في ختام كلام أبي سفيان فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين, وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم, فلو أني أعلم وأني أخرص إليه تجشمت لقاءه, ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم قال للرسول دحية الكلبي إني لعلم أن صاحبك نبي, إن صاحبك نبي مرسل والذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا, ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته. ثم صرفوا إلى ضغاطر الأسقف صاحب الفتوى عندهم حجة أنه أعلم الروم بهذا الشأن. وروى ابن حبان أن دحية عندما جاءه وافى قيصر ببيت المقدس فرمى بالكتاب على بساطه وتنحى, فلما انتهى قيصر من الكتاب أخذه وأمن من جاء به, فضار له دحية فطلب من دحية أن يأتيه في عاصمته, فلما جاءه أمر بأبواب قصره فغلقت, ثم أمر مناديا ينادي ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية, فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا به, فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أترى أني خائف على مملكتي؟ ثم أمر مناديه فنادى ألا إن قيصر قد رضي عنكم وإنما اختبركم ينظر كيف صبركم على دينكم فارجعوا. فانصرفوا وكتب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أني مسلم وبعث إليه بدنانير, فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذب عدو الله هو على دين النصرانية وقسم الدنانير. وفي عدم إسلام قيصر دليل على أنه قد شح بالملك وطلب الرئاسة وآثرهم على الإسلام, ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي, فإنه لما أسلم ما زالت عنه الرئاسة. ونكتفي بهذا ونسأل الله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.